بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بأي شجن يا قلب أنت مولع، وفي أي دار كاد صبرك ينزع. أدار بها لما وقفنا عشية رأينا قلوبا فجرت فهي أدمع. فراق فراق الروح من بعد أهلها، غدا تسرت منها الركائب أجمع. مضت ومضى قلب المشوق وراها، فلا نأيها يدنو ولا القلب يرجع. كأن حنيني وانشكاب مدامعي زلازل رعد بعدها الغيث يهمع. جزعت وما عهدي جزعت لحادث، ولولاك يوم الطف لم أك آية. يجزع قضيت فيك عطشا من بني الوحي فتية، سقتها العدا كأس الردى وهو مويه. اترعوا هوايت في ثرى الغبرة، ولكن شمالها على ذروة العليا عز مميت. فبين جريحين وهو للبيض أكلة، وبين طعين وهو للشمر مرتع. فها هي في محراب عرصة كربلاء سجود عليها البيض والشمر ركع. فيا لوجوه في في ثرى الطف غيبت ومن نورها نور الأهل التي أسطعه وثاكلتي إن كادت تراوغ ليلها بأدمعها لو كان يروي وينقع فذا جفنها قد سال دائما وقلبها بكف الرزايا بات واياه وموزع حنانيك يا أم البنين فإنها حشاشة قلب ودعت يوم ودعوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من جملة المصطلحات القرآنية التي اختلف فيها الناس مصطلح أولي الأمر. الآية الكريمة أمرت بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وطاعة أولي الأمر، وضعت طاعة أولي الأمر إلى جانب طاعة الله والرسول، وفي هذا تنويه بخطورة هذا الموقع أنه ليس موقعا عاديا، بحيث أن تقرن طاعة أولي الأمر بطاعة الله ورسوله. هذا هو بذاته قرينة على أن المقصود بأولي الأمر حتما كيان مقدس على مصاف كيان النبوة، بحيث أن الله يأمر بطاعتهم على غرار أمره بطاعة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. طاعة الله عز وجل مما لا ريب فيها وفي وجوبها، كيف وهو عز وجل الخالق وهو المشرع وهو المالك لكل شيء، ويملك علينا وجودنا ويملك علينا نظامنا، نظام الأمر والنهي، مثل ما نظم الإنسان في كيان الداخلي المادي كذلك نظمه في كيانه الخارجي في وضع الاجتماعي بكل أشكاله. ومثل ما يطاع في النظام الداخلي يعني في عمل القلب وعمل المعدة وغير ذلك، كذلك يطاع في المنهاج النظامي الاجتماعي الذي رسمه الله للعباد من أجل سعادتهم. نعم، النظام الداخلي في الأعم الأغلب هو نظام تسخيري غير إرادي، ما يخضع لإرادة الإنسان، يعني المعدة تعمل بتسخير الله وتخضع لإرادة العبد، لو أكل أكلة ثم ندم عليها وأصدر أمر إلى المعدة أن لا تهضم الطعام، قطعا المعدة ما تنصاع لأمره، لأنها تعمل بإرادة تكوينية بتسخير، بخلاف عمل اليد. لا، الله عز وجل جهز اليد بوظائف، من جملة هذه الوظائف وظيفة مثلا الضرب بها، هذا أمر إرادي، يمكن للإنسان أن يضرب بها ويمكن أن لا يضرب. الإنسان هو كيان جانب من جانب غير اختياري، هذا خارج عن التكليف أساسا، وجانب من جانب اختياري. لاحظ القلب مثلا، القلب فيه جانب غير اختياري، عمل القلب كجهاز لضخ الدم إلى آخره، هذا الجهاز ما يخضع لإرادة الإنسان، إنما هو خاضع تماما لإرادة الله تعالى. لكن القلب فيه جانب، القلب في مدلول المعنوي، مفهوم المعنوي، مركز المشاعر والأحاسيس والأفكار والعواطف، القلب بهذا المعنى، هذا الحقيقة وظيفته وظيفة إرادية اختيارية. يعني الإنسان باختياره أن يشك وأن لا يشك، أن يشرك وأن لا يشرك، أن يحب وأن يبغض إلى آخره، أن يسيء النية، أن يسيء الظن، أن يحسن الظن، أن يحسد، أن لا يحسد. القلب بجانب إرادي. ولهذا لما واحد يسألك عن العشق أنه العشق حلال أو حرام، جاوب أنه العشق إذا المقصود به التعلق التكويني، إنسان يرى جمالا فينجذب إليه، لكن هو ما متصدي للرؤية، عفوا صدفة رأى جمالا فانجذب إليه، هذا الانجذاب الأول غير المقصود الذي الإنسان ما سعى له، هو ما تصدى له، صدفة الشكل طبعا هذا ما مسؤول عنه، لكن إذا سعى لشيء محرم فانجذب إليه هذا مسؤول عنه. كذلك مسؤول عن ترتيب الأثر على هذا التعلق، الإنسان تعلق بشيء، هذا التعلق مرة يرتب عليه أثرا محرما ومرة يرتب عليه أثرا محللا، هذا الشيء الذي انجذب له افرض أن هذا الشيء هو بالأساس محرم عليه، لكن الله جعل له طريقا الزواج فيسعى يبدأ في مقدمات الزواج حتى يقترن بذلك الجمال بعصمة شرعية، ما بي إشكال، هذا رتب أثرا شرعيا، ومرة لا يفكر بالحرام والعياذ بالله. هذا الذي يشير لبعضهم نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء إلى آخره، هذا الشيء إذا سلك سبيل الحرام يصبح محرما. شاهد أن الإنسان في الحقيقة الله وضع له نظاما وأمره بطاعة هذا النظام، وطاعة الله في كل شيء أساسا. إذا شككت في شيء أن هذا الشيء حلال أو حرام، هذه قاعدة خذوها تعرف بقاعدة الاحتياط العقلي قبل الشرع، أي شيء أنت تشك به أن هذا حلال أو حرام ليس لك أي حراك إلا بإذن من الله، لأنك ما تملك شيئا في الوجود، هو ملكك وهو له عليك الأمر والنهي، وليس لك أن تتصرف في ملك غيرك إلا بماذا؟ بإذنه. فلهذا بعض الأصوليين من الفقهاء أخذوا بهذه القاعدة، قالوا عقلا الأصل التوقف، أي شيء تشك به. نعم، الشرع في بعض المسائل قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هذا تفضل من الشرع نفسه، وإلا قبل بيان الشارع العقل يقول توقف، وانت في ملك غيرك، ما لك حق أن تتصرف إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد طاعة الله في السر والعلن، طاعة الله في الأسرة، طاعة الله في المجتمع، طاعة الله في مقر العمل، في كل شيء أن تراقب الله عز وجل. ومن لم يراقب الله تبارك وتعالى قطعا سينتهي إلى المهالك، لأنه الإنسان بدون نظام الله عز وجل سيتخبط. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نظام الله ليس عبثيا، نظام الله عز وجل من شأنه يجنبنا المكاره ويحقق لنا الرغائب، يحقق لنا السعادة، يحقق لنا الأمن، يحقق لنا التكامل، وهذا واضح، فلا نطيل في هذه النقطة. طيب، من شؤون الربوبية أن الله عز وجل يطاع فلا يعصى. اثنين، طاعة النبي صلى الله عليه وآله قطعا هي ليست طاعة موازية لطاعة الله، وإنما هي طاعة امتدادية، لأن الله عز وجل مما أمر به قلنا نطيع الله، نطيع بيش أوامره، أوامر ممن نأخذها، قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وآله ليست موازية بتعبير الفقهاء عرضية، لا، هي طولية امتدادية بامتداد طاعة الله عز وجل. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما ممكن إنسان يكمل له إيمان بالله عز وجل دون أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولن يكمل له إيمان بمحمد حتى يؤمن بولاية آل محمد. والولاية لها مراتب، أضعف الإيمان إذا صح التعبير، أدناها المحبة. الناس قد تختلف مسالك في الفقه، في معتقدات أخرى، لكن هذا الحد الأدنى، وذلك أضعف الإيمان الذي يجمع كل المسلمين، هو محبة آل البيت. ما عندنا مسلم يحترم دينه ويحترم عقله ما يحب أهل البيت سلام الله عليهم. حتى الذي قد يختلف معهم في المدرسة الفقهية، لكن لما تسأله تقول نعم أنا أحترم أهل البيت وأحب أهل البيت، وربما يكون صادقا في ذلك، لكن عنده ربما خلط من جهة أخرى، وهذا موضوع آخر. الشاهد أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي امتداد لطاعة الله. طيب ليش القرآن ثناها ما اكتفى بطاعته؟ طبيعي لابد من التثنية، لأنه السؤال أن الله عز وجل كيف يطاع، لابد أن يطاع عن طريق سفير إلى خلقه، يطاع في أوامره. أوامره من أين تؤخذ؟ تؤخذ من هذا الذي جعله سفيرا إلى خلقه، لأن مقام الرسالة مقام السفارة عن الله، لا عن دولة معينة، عن الله رب العالمين. ويأتي إلى الناس يخبرهم عن الله، قال الله. أخطر مقام هو مقام قال الله، ما نتصور مقاما أخطر من هذا المقام. ومن هنا لا بد لتصديق من يدعي الإخبار عن الله من تسديده بمعجزة يقطع العقل معها بصدق المدعي للنبوة. ولهذا كانت المعجزة ضرورية، لأن يمكن كل واحد يدعي هذا المعنى، فلا بد من قطع الألسنة وبيان الواقع، فمن هنا يسدد النبي بمعجزة. مضافا إلى تبشير الأنبياء السابقين، السابق يبشر باللاحق، وقد بشروا جميعا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اللهم صل على محمد. ومن جملة الدلائل والبينات على النبوة موضوع المباهلة، هذا ينضاف إلى البشارة واحد، والمعجزة اثنين، والمباهلة لما باهله نصارى نجران في قضية عيسى عليه السلام، قالوا هو ابن الله، وقال هو روح الله وكلمته، اختلفوا فباهلهم. مباهلة هي مرافعة، كيف يترافع الخصمان إلى القاضي، لكن هذه مرافعة مباشرة إلى الله عز وجل بأن يصوم المتباهل 3 أيام ويصلح نفسه تماما ويهيئ نفسه، ثم يخرجون معا وتشتبك الأيدي ويترافعان إلى الله عز وجل أن يعلن المحق وينزل العذاب بالمبطل، ويصدر قرار الحكم والتنفيذ في آن واحد. يعني نزول العذاب الإلهي على شخص هو قرار حكم إدانة، وهو إيش؟ تنفيذ للعقاب. بالفعل نصارى نجران استعدوا لهذا المعنى. الله تعالى قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فجاءوا بأنفسهم ونسائهم وأبنائهم. وكان المنتظر أن الرسول يأتي هو ومعه فضل النساء، الفضلة هي الزهراء سلام الله عليها سيدة النساء، ومعه من الأبناء من يختار، هذا كان المنتظر. لكنهم لاحظوا أن الرسول جاء بعلي بن أبي طالب عليه السلام، رغم أنه لو لم يأتي بعلي عليه السلام هو موجود، فهذا لم يبق شيء للإتيان بعلي حتى لا يقول أحد هي مجرد ماذا تنفيذ أمر مباهلة. لو ما جاء علي هو موجود، مجيء بعلي رغم وجوده ليقول أنه جئت بعلي لا لشيء إلا لأقول للعالم أن عليا نفس محمد صلى الله عليه وسلم. التفتوا إلى هذا المعنى؟ لو لم يأتي بالأبناء مكانهم خالي، لو لم يأتي بالزهراء ومكان النساء خالي، لكن جاء بنفسه كان فيه الكفاية، غايته أراد أن يعرب للعالم أن عليا عليه السلام هو نفسه. بالفعل النصارى لما رأوا تلك الوجوه، هذا إجماع المؤرخين، لما رأوا تلك الوجوه تزلزلوا وتهيبوا المباهلة، وقالوا هلما لنتصالح، دع عنك المباهلة. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال آنذاك كبيرهم، وقال الرسول هو بنفسه أول شيء، قال كبيرهم: ويحكم إني أخشى، كبير النصارى، أخشى إن باهلتم هذا الرجل بمن معه أن يضطرم عليكم الوادي نارا، لا تجازفوا لا تخاطروا، فكروا بالصلح أفضل. ولما صالحوا قال الرسول صلى الله عليه وآله: لو لم يصالح نصارى نجران لضطرم عليهم الوادي نارا، لأنزل الله بهم العذاب. فكانت هذه من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول مبلغ عن الله، فطاعة الله باعتباره المشرع، والرسول طاعته بوصفه المبلغ. طيب انتهت المسيرة؟ لا، الأمة تحتاج من بعده إلى من يقوم بمهمتين. هو الرسول كان يضطلع بمهمتين رئيستين، الأولى مهمة التبليغ عن الله تبارك وتعالى، سميها المهمة العلمية، المهمة الدينية، الحجية في أمور الدين والدنيا. والثاني الرسول كان يعنى بالحاكمية، كان حاكم المسلمين أيضا، وقطعا لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فلابد من حاكم عادل يبسط العدل وينشر الأمن في الأمة، ولابد من مبلغ عن الله. الرسول صلى الله عليه وآله في حياته حدد من يقوم بهاتين المهمتين من بعده. على مستوى العلم قال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. على مستوى الحاكمية والولاية العامة بالاصطلاح، يعني الولاية السياسية، القيادة السياسية، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. حاول البعض تفسير أو تأويل كلمة المولى بالناصر والمعين، وأن الرسول ما يقصد الخليفة، يقصد الناصر. طيب لو تقرأ كامل خطاب الغدير يوم الغدير كما روته كتاب الصحاح، كتاب السنن، ومنها كتاب صحيح ابن ماجه، لاحظ المقدمات والمؤخرات والوسط، ولاحظ كل الخطبة. بماذا بدأ الرسول؟ بدأ، هذا ما يرويه ابن ماجه بكل بساطة، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من أولى بكم من أنفسكم؟ هذه عبارة أولى به من نفسه، عبارة الحاكمية، أليس كذلك؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يملك ولاية عامة، وهذه الولاية العامة ولاية الحاكمية في الاصطلاح. فسألهم: من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله. قال: ثم من؟ قالوا: أنت يا رسول الله، بنص الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: ثم من؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. التفت قال: يا علي قم، ورفعه أمام الملأ حتى بان بياض إبطيهما، وقال: من كنت أولى به من نفسه فهذا علي أولى به من نفسه. ثم قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. على أنه المولى سبق لنا تحقيق قبل سنوات عرضناه في بعض المحاضرات، أن كلمة المولى على التحقيق في أصل اللغة العربية ما لها إلا معنى واحد، ليست من الألفاظ المشتركة، لا، من الألفاظ المختصة معنى واحد، لكن تطبيقات تصير 10 تصير 20. المولى بمعنى الأولى بالشيء، نعم، السيد مولى لأنه أولى بعبده، والعبد يقال له مولى لأنه أولى بطاعة سيده، وابن العم يقال مولى لأنه أولى بصلة ابن عمه. آخر عد دولها 20، كلها ترجع هي إلى معنى واحد. هذا الذي ادعى كثرة المعاني، هذا الحقيقة يمكن أن نعبر عنه بأنه تفسير سياسي وإلا غير علمي. تفسير العلم لكلمة المعنى هو هذا الذي بيناه، لكن دع عنك هذا، افرض لها معاني. طيب الرسول قال: من كنت أولى به من نفسه فهذا علي أولى به من نفسه. أكثر من هذا، أصلا الرسول ما ترك عبارة، لاحظوا جيدا، ما ترك عبارة يمكن التعبير بها عن مركز الولاية العامة للإمام علي عليه السلام إلا ووظف تلك العبارة. أنت لما تعين، لو كنت في مكان الرسول وتريد تعين شخصا من بعدك، أي عبارات تعين، ما هي العبارات التي تستخدمها؟ إما أن تقول هذا هو الإمام من بعدي، هذا الخليفة من بعدي، هذا ولي الأمر من بعدي، هذا وصي من بعدي، وأمثال هذا، أليس كذلك؟ كلهن استعملهن الرسول، وما استعملهن كلهن في حق أحد إلا في علي سلام الله عليه، واستفاضت بذلك كتب الحديث عند المسلمين. كلمة المولى استعملها، كلمة أولى بالشيء استعملها، كلمة الإمام أيضا استعملها، أحاديث عديدة في الأئمة صلوات الله عليهم وفي الإمام علي سلام الله عليه، وأنه إمام هاد، قال يا رسول الله بمن أقتدي من بعدك؟ قال حسبك بعلي إماما وهاديا، لو سلك الناس واديا وعلي واديا فاسلك ما سلك علي ودع الناس وما سلكوا، وصي، قال أنت سيد الوصيين، أنت وصي خليفة، قال في قضية يوم الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين أنت خليفتي، أنت خليفتي من بعدي، كل الألفاظ استعملها، فما ترك كلمة يمكن أن يعرب بها عن إمامته سلام الله عليه، على الصعيدين، الصعيد العلمي وعلى الصعيد الولائي استعملها الرسول صلى الله عليه وآله، فقامت الحجة تماما. يبقى السؤال عن الأئمة من بعده صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، وهذا سؤال وجيه الحقيقة يوجه لنا، أنكم كيف تثبتون إمامة من بعد علي عليه السلام من الأئمة الأحد عشر بعده عليه السلام، من بعده بدءا بالحسن المجتبى عليه السلام وختما ببقية الله الأعظم الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. حديث الخلفاء بعدي 12 ما يقبل الصدق تماما لمن كان موضوعيا في بحثه، هذا الذي رواه البخاري وغير البخاري، الخلفاء بعدي 12 كلهم من قريش، هذا ما يقبل الصدق تماما والانطباق تماما إلا على آل محمد صلوات الله عليهم. أما الأطروحات الأخرى، الأطروحات الالتقاطية إذا صح التعبير، بعضهم قال نلتقط ثلاثة من هنا مثلا من بني أمية، أربعة من هنا من الأوائل، كذا من بني العباس، نلفقهم كلهم يصير المجموع كم؟ 12. أخر هؤلاء مدارس مختلفة، خطوط مختلفة، أمزجة مختلفة، مناهج مختلفة، معقولة أن الرسول يرجع الأمة إلى مناهج مختلفة والحال منهجه منهج واحد؟ آخر الأربعة لهم مسلك، الأربعة فيما بينهم اختلفوا، أليس كذلك؟ في مناهجهم، في سيرهم، ونشبت الصراعات فيما بينهم، وقول الإمام الغزالي وهي كلمة إنصاف، قال الدليل على عدم عصمتهم اختلافهم، لأنه لا يختلف معصومان، لو اجتمع 124,000 نبي في زمان واحد ومكان واحد ما اختلفوا لأنهم معصومون. ما معقول، وأهل البيت عليهم السلام شهد التاريخ لهم بأنهم وحدة منسجمة، وحدة منسجمة، وهذا من أبرز سماتهم. كل تاريخ المسلمين ما يروي أن الإمام العسكري عليه السلام فقه يختلف عن فقه الإمام الصادق ولو في مسألة فقهية واحدة، ما ادعى مدعى لذلك أبدا، أو أن الإمام الباقر عليه السلام خالف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في مسألة من المسائل الفقهية أو غيرها أبدا. ديباجة واحدة منسجمة أولها وآخرها على حد سواء، أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، صلى الله عليه وسلم. بينما أنت عرج على المسالك الأخرى مع كل التجلة والاحترام، تلاحظ أنهم فيما بينهم اختلفوا على مستوى حكام خلفاء، على مستوى قضاة، على مستوى فقهاء مذاهب، اختلفوا فيما بينهم، بل اختلف الواحد منهم على نفسه. هو عند رأي يقال له رأيه القديم، وهذا رأيه الجديد. جعفر الصادق ما عنده رأي قديم ورأي إيش جديد، ولا الباقر ولا العسكري. كل هذا دليل على أن الديباجة الواحدة التي مؤهلة، هذا ترى محاسبة عقلائية الآن أتكلم، مفروض أنت خارج الجو الإسلامي، يعني لو أن باحثا غير مسلم يريد يقرأ القضية ويأخذ بها شهادة دكتوراه، ايش يكتب بينه وبين الله؟ قطعا يختار هذا، يقول قطعا الرسول منهج محدد، لابد أن يختار مجموعة تنسجم مع ماذا؟ مع منهجه، لا أن يختار مجموعة هي متناقضة فيما بينها، متنافية فيما بينها، مختلفة فيما بينها. ومن هنا قال سيد العتر أمير المؤمنين صلوات الله عليه: عليكم بأهل بيت نبيكم فإنهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. طيب، الخلفاء بعدي 12، روايات عديدة وردت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله قال: سيجعل الله من بعد 12 نقيبا كما جعل في بني إسرائيل 12 نقيبا. هذا حديث النقباء. لكن أرغب أسجل ملاحظة، أقول أنه أفرض أنك في مسألة من المسائل الاعتقادية لا تجد رواية في سائر كتب الحديث، وإنما وردت الرواية عن طريقنا، أفرض هذا، هل يوجب الاستيحاش أن الإنسان يستوحش؟ أولا خل أوضح لك أنه كتبت مجلدات ضخمة جدا، والعبرة ليس بمجرد المجلدات، لا، مقصودي هنالك خزائن من الأحاديث كتبت، وكثير من هذه الأحاديث إن لم يكن أكثرها أحاديث مسندة وصحيحة السند، وهناك تواتر في تلك الأحاديث، مثل من كتاب كفاية الأثر للخزاز، مضافا إلى منتخب الأثر، عدة كتب عند مقتضب الأثر في النص على إمامة الأئمة الاثني عشر، كتب وكتب، مضافا إلى ما كتبه الكليني رضوان الله عليه في الكافي، عشرات مئات الأحاديث وردت من طرقنا في إمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم، وفيها حجة ومقنع وكفاية. حتى لو لم ترد رواية من طريق آخر، نحن لسنا مقطوعين، نحن نتصل مباشرة بمصادر المدد الإسلامي الأصيل، وهذا ما يعني الحقيقة نختلف به عن غيرنا، غيرنا كذلك. ليش هو كل معتقداته ومسائل الفقهية يستطيع يثبتها من كتبنا؟ بالعكس، ما نستطيع إثباته من عقائدنا وأحكامنا الفقهية من كتب غيرنا أكثر مما يستطيع هو أن يثبته من عقائده من كتبنا. اتفاقا، ما عنده شيء يستطيع أن يثبته من كتبنا ليحتج به على معتقداته وعلى أحكام الفقهية. لكن نحن ما عندنا مسألة أساسية، مسألة الإمامة نستشهد بالصحاح، نستشهد بكتب السنن إلى آخره. مثلا مسألة الصوم في أو الفطر، هذه القضية الفقهية المختلف عليها، أن المسافر له أن يفطر أو ليس له أن يفطر. منهج أهل البيت، فقه أهل البيت عليهم السلام، أنه إذا قطع المسافة الشرعية فالفطر بالنسبة له عزيمة وليس رخصة، يعني عليه أن ماذا؟ يفطر. ومدرسة أخرى تقول له أن يصوم. أحاديث المرحوم السيد شرف الدين أعلى الله مقامه الشريف، هذا البطل النحرير العالم المتبحر، في كتابه الصغير الحجم الكبير المعنى، كتاب مسائل فقهية، سرد جملة من المسائل الفقهية على مذهب أهل البيت استدل عليها من صحاح المسلمين، ومنها هذه القضية. لاحظ جيدا، وعشرات الكتب في هذا ألفت. مقصودي إذا غيرك هو يعتقد بشيء وما يستند به إلى شيء عندك هو ما يستوحش، أنت ليش تستوحش؟ كتبك ما شاء الله فيها الكفاية، فيها الخير، فيها البركة، ونحن نثق بأنفسنا، نحن لسنا مقطوعين ولسنا ناسا منفصلين عن مصادر المدد، وبحمد الله مدرسة مشهود لها على مر التاريخ، ويكفي أن أساتذتها أساتذة فقهاء الإسلام عامة، بحيث يقول قائلهم لولا السنتان لهلك النعمان. نعم، وهكذا يقول مالك: ما رأت عين ولا سمعت أذن بأفضل من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. لكن الإعلام شيء ثاني، الإعلام كان يشيع لا يفتى وفي المدينة مالك، مع الاحترام، لكن هذا ليس من الإنصاف إغفال الإمام الصادق. الإمام الصادق أستاذ مالك، والإمام الصادق عليه السلام شهد له الجميع بالتفوق. تدري مدرسة 4000 أغلبهم كانوا من علماء الجمهور، بعد ذلك كثير منهم أخذوا بمذهب الإمام سلام الله عليه، ولا أغلبهم، الإمام رقي العلم والأخلاق وسعة صدره، كان يستوعب كل المدارس الإسلامية. هو بالمدينة الذي يقول عنها الإمام السجاد: ما فيها 20 رجلا يقول بإمامتنا. لكن الإمام بحلمه وعلمه ورجاحة عقله وحنكته استطاع يضم كل هؤلاء، ويا ليت خطابنا المنبري يوصل إلى هالمستوى، يرقى أن يسمع الجميع. من تخبط يمينا وشمالا ننفر الآخرين. إحنا لو نمشي على جادة علمية حليمة مؤدبة تماما لكان عطاء المنبر أكثر. مشكلة أحيانا الشطط يمينا وشمالا قد يعده الشخص برا، لكنه يكون عقوقا من حيث لا يشعر، قد يجزيه الله على نيته نية طيبة. لكن هذا المنبر مسؤولية، لما تصعد المنبر لا تتصور أنه تقول ما تشاء، لا، فكر أن الغير يعتبرك أنت ما تمثل أبدا. من نحن حتى نمثل دينا أو نمثل مذهبا؟ نحن خدام صغار، لكن الغير يحسن الظن فيقول أن هذا يمثل المدرسة الفلانية، فأنت احترم هذه الرؤية التي الناس يراك بها، المنزلة التي الناس ينزلونك بها، واعرف أن الإنسان حينما يتكلم عليه أن يتكلم بشكل دقيق، وإلا أرجوكم بأي ميزان 4000 أغلبهم من الجمهور يحضرون درس الإمام الصادق عليه السلام؟ فتوجهت، لازم يرقى خطابنا إلى مستوى. كيف يرقى؟ أولا نأكد على الجوامع الإسلامية المشتركة، اثنين أن نستخدم لغة علمية صرفة ما بها خرافات، نبعد عن الأساطير والمبالغات حتى لا نفقد الطرف الآخر، ثلاثة أن نستشهد بكتبنا وبكتب الجمهور، هذا باحترام للطرف الآخر وبقوة لك أيضا، أربعة أن نتأدب في الحديث مع الغير. قد الإنسان ما يستعمل لفظ خشن، لكن اللهجة، النبرة، نبرة تحكم تكون، ليس اللفظ، لا، النبرة. لاحظ، لازم يكون متحفظ الإنسان، يعني يمثل أخلاق آل محمد صلوات الله عليه. هذا إذن في كتبنا كفاية، منها ما رواه الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، وما رواه الكليني رضوان الله عليه، وما رواه الثعلبي، عشرات الروايات وعمدتها رواية جابر بن عبد الله الأنصاري. لما نزلت الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال يا رسول الله والصحابة حضور، عرفنا الله تعالى وطاعته، وعرفناك وطاعتك، لكن من أولو الأمر؟ من هؤلاء الذي الله جعلهم في مصافكم، في مصاف الله ورسوله؟ وهذا مقام خطير. وأولي الأمر منكم، للحديث تتم تأتينا غدا إن شاء الله، هذا ما راح يكمل به الحديث، لكن من هنا أحاول أن أختم حتى لا أطيل عليكم في هذه الحصة من البحث. من هؤلاء؟ طبيعي هذا الجواب على نحو بيان المصداق الأفضل والأكمل كما سيأتينا غدا الإشارة إليه. أفضل مصداق وأكمل مصداق عناه الله تعالى لهذه الآية الكريمة. من؟ قال من هؤلاء؟ إلى جانب أبو حسن وحسين، وضع يده على كتفه، قال أولهم هذا. الله الله، تستاهل أبو حسين بجدارة وكفاءة، وانت اصلا ما تحتاج نص، النص لإقامة الحجة على الناس، انت ما صرت امام بالنص، النص ما يخلق الكفاءة، النص يشهد بالكفاءة، يكشف عن الكفاءة. اذا كان الغير الشهادات ترفعهم، انت لا، انت مرفوع من قبل الله تعالى بما عندك من كفاءات، من ربانية، من جدارة، قام الإسلام على عاتقك، وكنت أصدق الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأولاهم بمقامه. ثم عد أسماء الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم واحدا واحدا، قال هذا، ثم ابنه الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي الباقر، هذا لقب أطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا استدرك الرسول، توقف، قال يا جابر وستدركه، فإذا رأيته فقرأه مني السلام. ومعروفة تاريخيا قصة ملاقات جابر للباقر. اي نعم، نظر للإمام وهو عند أبيه السجاد عليه السلام، قال من؟ على فكرة جابر قيل أنه عمي ثم أبصر ببركة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. على العموم قال له نعم اقعد، اجلس يمينا شمالا، ثم التفت قال والله شمائل كشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له سيدي إن جدك رسول الله يقرئك السلام. قال وعلى جدي وعليك يا جابر السلام. ثم الباقر محمد بن علي ابن الحسين، ثم الصادق جعفر بن محمد، هذا نص عبارة الرسول، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي محمد المهدي صلوات الله عليه وسلم. الذي يظهره الله تعالى ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. عشرات النصوص على هذا الغرار، وللبحث تتمة. من هنا أهل البيت عليهم السلام لما تحركوا، ما تحركوا عن فراغ، تحركوا عن كفاءة أولا، وتحركوا عن شهادات، والعالم يعلم من هم. وكان الحسين عليه السلام الكتب التي وجهت إلى معظمها تقول له وأنت أولى بالأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم، السائرين فينا بالجور والعدوان. وعلى أساس قيام الحجة، وعلى أساس هذه الصرخات آخر أبو أمير المؤمنين عليه السلام ماذا كان يقول؟ قال لولا نعم قيام الحجة مع وجود الناصر، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة مع وجود الناصر، ولولا ما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم، يعني لا يصبروا على شبع ظالم، تخم الظالم وسغب جوع مظلوم، ولولا ما أخذ الله على العلماء لا يقاروا على كظة ظالم ولا شغب مظلوم، لولا هذا لألقيت حبلها على غاربها وسقيت آخرها بكأس أولها. الحسين عليه السلام هو عايز حكم، عايز سلطة أبدا، ولكن قامت الحجة صرخات متوالية: أبا عبد الله أغثنا، أنت غياثنا، أنت عصامنا، أنت إمامنا. أقبل عليه السلام وقال في كلمته الشريفة: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت في طلب الإصلاح، لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذه الطلعة تحتاج إلى تحشيد، وحشد الحسين، لأن الحسين يريد موقف يفجر العقول والقلوب، فلا بد يحشد له. اختار له أهم مكان كربلاء، اختار له أهم زمان عاشوراء، طبيعي يوم عاشوراء استعجلت عليه السلطة، لكن المقصود أن الإمام سلام الله عليه خروج من مكة كان بتوقيت ينتهي إلى هذه النتيجة، لعلمه عليه السلام بأن خروجه كان في الوقت المناسب. ثانيا الإمام اختار الله له خيرة أنصار من أهل بيته ومن أصحابه سلام الله عليهم أجمعين، وكان عليه السلام يقول: لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت خيرا من أهل بيتي، جزاكم الله عني جميعا خير الجزاء. والحسين عليه السلام لا فقط لم يطلب من أحد، لا أمر أحدا باللحاق، هذه النقطة انتبهوا لها، حتى من أهل بيته لم يأمر أحدا باللحاق ولم يطلب من أحد، ليس بنحو الأمر، بنحو الطلب الاعتيادي، لم يطلب من أحد ولم يحرج أحدا. قد واحد يطلع حياء ينحرج فيطلع، وأكثر من ذلك رخصهم عليه السلام مرتين أو ثلاثا، أول نزول كربلاء رخصهم أبوا، وليلة كذلك عاشوراء رخصهم وأبوا، يريد يكشف للعالم: يا عالم ترى هؤلاء بمحض إرادتهم عشقا وحبا تهافتوا على نصرة أبي عبد الله عليه السلام، ومنهم أولاد أم البنين. العباس عليه السلام وإخوته الثلاثة عبد الله وجعفر وعون أو عثمان الذي قال عنه الإمام: سميته باسم أخي العبد الصالح المعذب في الله عثمان ابن مضعون. هؤلاء الأربعة أولاد أم البنين فاطمة الكلابية، المرأة البارة التقية الفاضلة الوفية التي كانت تذوب في خدمة الزهراء سلام الله عليها، وكان لأبيها علاقة وثيقة مع الإمام، ولأمها علاقة وثيقة مع الزهراء عليه السلام. ولهذا الإمام علي عليه السلام لما عرض على أخيه عقيل باعتبار خبرته بالأنساب قال: اختر لي امرأة من العرب واضحة الحسب والنسب لتلد لي ولدا يكون ردءا لولد الحسين. هذه العبارة هكذا، ردء العون يعني، تبين القضية مخطط لها من الأول، يعني قضية الحسين ليست قضية ارتجالية، لا مخطط لها، الرسول خطط لها والإمام علي عليه السلام خطط لها قال لتلد لي ولدا يكون ردءا لولد الحسين عليه السلام. وهكذا اختار له فاطمة الكلابية، قال هذه امرأة واضحة الحسب والنسب، وأهلها من جهة الأب فلان وفلان، ومن جهة الأم فلان وفلان، ومن أجدادها جعفر ابن كلاب وعامر ابن كلاب ملاعب الأسنة، الذي قال فيه شاعر العرب: يلاعب أطراف الأسنة عامر، فغدا له حظ الكتائب أجمع. هؤلاء من الحقيقة المعادن النجيبة الطيبة، فلهذا أنا أختار هذا المعنى. وهكذا اقترن بها المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، فولدت له البدور الأربعة، أكبرهم قمرهم. هؤلاء الذين لما علمت بخروج الحسين، عزم الحسين عليه السلام على خروجه إلى العراق، وتدري هذا الدرب درب خطر، والحسين يحتاج إلى ردء يكون إلى جانبه، لهذا كانت تحثهم، وهم ما يحتاج واحد أيضا يحثهم، هم كانوا مندفعين، خاصة أبو فاضل، روحي له الفداء ولهم الفداء، كانوا غاية في الاندفاع للجهاد والدفاع عن الحسين عليه السلام، لكن هي زيادة على ذلك كانت تحثهم على نصرة أبي عبد الله. وكانت تقول: أقروا عيني وبيضوا وجهي عند فاطمة الزهراء، أريدكم بياض وجه أنا يوم القيامة، أريدكم ذخيرة أمامي، بياض وجه أمامي. وهكذا قالوا جميعا: أماه لننعمنك عينا، والله لن يصل إلى أبي عبد الله شو أو مكروه، وفينا عرق يضرب. وبالفعل صدقوا صدقوا، ما وصل شيء للحسين وهم بالحياة، الحسين ما وصل لشيء إلا بعد مقتلهم، خاصة مقتل العباس. هنا صاح الحسين: وضيعتنا بعدك أبا الفضل، لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العريق، كان بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين، أربعة مثل نسور الربا، مثل بدور الدجا، قد واصلوا الموت بقطع الوتين، يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليدين، لكن يهون الخطب أن صرعوا بين يدي سبط النبي الأمير، ولكيف لا وهو سليل الهدى وحجة الله على العالمين، فسوف أبكيه دما قانيا والعمر أقضي بالأسى والأنين، وندبتي ما عشت من بعده، فداك روحي وجميع البنين، وندبتي ما عشت من بعده، فداك روحي وجميعي. فداك فداك روحي سيدي يا حسين، أبو علي بالأربعة يا حسين ضحيت، ضحيت وظنيت سالم ترد ظنيت عمود الوسط يلشايل البيت يا ابني بعد عندي ايش خليت. من وفاء هذه المرأة الطاهرة أنها لما ورد الناعي إلى المدينة بشر بن حذلم ينعى الحسين عليه السلام يصيح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار يقول بشر فما بقيت مخدرة إلا خرجت من خدرها نادبة بالويل والثبور وبين أنا كذلك وإذا بباب انفرجت عن امرأة وقور تحمل طفلا على عاتقها ويتنادي أيها الناعي أخبرني عن الحسين. قلت من هذه المرأة؟ أنا أنعى الحسين، ليش تسألني بعد أخبرني عن الحسين؟ أنعى يعني أنه فقد وأنا أنعى. فقالوا له هذه أم البنين أم العباس وإخوته. فقلت لعله غلبت عليها الدهشة لأنها في فكر أولادها فأخبرتها بهم واحدا واحدا. ما جور قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت له ما سألتك عن عبد الله أخبرني عن أبي عبد الله. قال أجرك الله بولدك جعفر. قالت أخبرني بسيد جعفر. قال أجرك الله بولدك عون أو عثمان. قالت ما سألتك عن عثمان. ما جور يقلب جعفر وعون تقل الكل فدى الحسين يرحم عبد الله غدا وياهم فرد كنت قل الفخر ريحانة المختار. بعد ابو فاضل قل الان ذبح عباس اش تقولين التوت وتقول قل بقرة العين بك ودق على راسه وصاح بجا ودق على راسه وصاح يا حسين وهي حسين صاحت يا ذي الإصرار. هنا يقول رأيت المرأة سقط الطفل من على عاتقها وضعت يديها على خاصرتها وصاحت آهنها لقد قطعت نياط قلبي. ثم ذهبت إلى بيت الحسين تنادي أيوا ولدا أيوا حسينا جانا الخبر بحسين مذبوح. مأجور مع أم البنين ليالي أنين وحنين. جانا الخبر بحسين مذبوح وجسمه على التربان مطروح لقضي العمر بالحزن والنوح حتى أعالج طلعة الروح. ورجعت مولاتنا زينب عليها السلام إلى المدينة وأوقفت على باب الدار جاريتها ألا تدخل عليهن امرأة إلا أن تكون منهم أهل البيت، لأن أول دخولهم دار الحسين الحريم يصيرون في وضع غير اعتيادي، وضع استثنائي، ما رادت واحد يطلع من غير أهل البيت. جاءت الجارية تركض قالت سيدتي إن على الباب أم البني، شلون أسمح لها تدخل أو لا؟ وإذا بمولاتنا هي قامت بنفسها قالت نعم نعم، أما علمت أن أم البنين من أهل البيت؟ لما وقع بصر أم البنين على مولاتنا زينب صاحت أيوة ولداه وحسين، أيوة سيده وحسين، أجابتها أم البنين أيوة أخاه وعباس جاءت بجات بجات زينب وصاحت آية حزني، وجات أم البنين بضلع محني تصيح بصوت آية حسين يا بني يا ابن مصيبتك بجات الدار ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا يا الله. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما الحوائج المعينة يا الله يا الله يا الله، بغربة أبي عبد الله، بوحدة أبي عبد الله، بعطش أبي عبد الله، اقض لنا الحوائج المعينة يا الله. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.